عارفين الزرار اللي هو بتاع الادوات اللي كنا بنعمل منه البولد والايطاليك الثقيل ومايل وتحته خط، ده اسمه شريط الايه؟ الريبون باتون، شريط الادوات. تمام؟ ده الشريط اللي ممكن تتعامل منه برضه بالاجابه صحيحه. رقم ثلاثه الرايت كليك، يبقى قلنا قوائم الاول، ادوات اثنين، رقم ثلاثه الرايت كليك بقى ده في حاله ان انت ايه؟ خلاص مش ناسي وهتخسر اجابه السؤال، فانت بدل ما تخسرها نعملها فهو بتطلع ايه؟ صح. خلاص؟ وفي اوقات بيبقى لو انت حليت بالقوائم تاخد 3% بتاع الامتحان، طب لو حليت بالرايت كليك بتاخد 2%. فممكن تقف بقى ما تستهونش بالكلام ده، لانك ممكن تقف قلت لكم في ناس بتعيد على 74%. ساعتها لما بشوف النتيجه انا نفسي ببقى زعلان. يعني لو كان ركز في سؤال حله مثلا بالقوائم ما حلوش بالرايت كليك كان عدى، كان جاب حتى ال 75% شرط، وعندنا ال 75% زي ال 100%، يعني عندنا في وزاره الاتصالات الاثنين سيان، الاثنين زي بعض. لكن الاختلاف عندكم هنا في وزاره الاوقاف، اللي بتجيب 90 طبعا او اللي بتجيب 100% غير اللي بتجيب ايه؟ اللي بتجيب 75، الكلام ده كله. طبعا دي بقى الفرق، ان في واحد شغال على نفسه تمام وفي واحد ايه؟ يعني اكتر مختصر. عايزك تركز على الماده العلميه ما تركزش على اسئله الامتحان بس. ليه؟ لانه بيغير صيغ الصيغه بتاع السؤال. عايز يعرف انت فاهم ولا انت حافظ سامع فيديوهات وحافظها وداخل تسمعها وخلاص. خلاص؟ فهو ممكن يجيب لك فكره، يعني انت الفيديوهات اللي احنا بعتناها لكم او خدتوها على الفلاشه او الكلام ده كله، انا عايزك تاخد فكره السؤال، صيغه السؤال، هو ممكن يسالني في المنطقه دي ازاي؟ الفكره ان انت علشان ما تدخلش الامتحان مبهم، انت عارف الماده العلميه كويس جدا، وممكن تبقى عارف الماده العلميه لكن صيغه السؤال نفسها تلخبطك. خلاص؟ فانا مش عايزك تعمل كده، انا عايزك كل اللي احنا سواء من الفيديوهات ما تاخدش طريقه حل للراجل اللي هو بيحلها، خد طريقه الحل مني وانا مسؤول عن نتيجتي، لان انا مسؤول عن نتيجتك. خلاص؟ لكن انا عايزك تعرف الفكره ممكن نسال ازاي، ولازم تسمعوا فيديوهات الامتحانات، لازم لازم لازم، على الاقل خلصها على الموبايل. ما كانش عايزين نبعت لكم لينكات ونسيبنا من الفلاشه ونسيبنا من المعمل والكلام ده، ابعت لكم لينكات وتقعد تسمعها على الموبايل بتاعك وتكبر دماغك من المعمل وتكبر دماغك من القصه دي كلها. تمام؟ المهم ان انت تعدي. طيب احنا طبقنا، المفروض ان احنا لحد امبارح طبقنا، المفروض النهارده بنسمع فيديوهات على الماده اللي احنا خلصناها. اول ما يجي لك اليوزر نيم والباسورد، مهما سمعت فيديوهات، مهما سمعت شرح مني، مهما شفت حاجات كتير، لازم تطبق بايدك. لازم لازم تدخل على الامتحان وتقيس نفسك، لانك ممكن تكون عارف اجابه كل الاسئله لكن ايديك مش سريعه، لان الاختبارات الالكترونيه من ضمن الحاجات اللي من ضمن احنا تامين الاختبارات الالكترونيه بنلعب في عامل الوقت، اللي هو كل سؤال انت دايما بتعمل لكل سؤال ايه؟ دقيقه. هو بيعدي دقيقه ودقيقه ونص. خلاص؟ لان انتوا بتمتحنوا 36 سؤال في 45 دقيقه، فبيبقى وزن دقيقه ونص بس انت بقول لك ايه؟ خليها دقيقه. انت سستم في اسئله مش هتاخد الدقيقه اصلا خالص، ده يا دوب هتنقلها بس كده. وفي اسئله اللي هي اللي تشوف الاختيار مش هتاخد برضه معاك الدقيقه، وتركزوا على النظري جدا جدا جدا. في حاجات في ملزمه بعتها لكم اسمها اساسيات الانترنت، وفي اسئله نظريه الملزمه دي بيجي منها كتير جدا. خلاص؟ فتركز عليها قوي وتقراها مره واثنين وثلاثه واربعه. بعتها يعني الناس اللي خدت مني الماده اللي على فلاشه هتلاقيها موجوده. بي دي اف. هتلاقي بي دي اف. هتلاقي اسمها اساسيات الانترنت او اسئله نظريه. تمام؟ هما ملزمتين. خلاص؟ واحده فيها صور لانه لازم هجيب لك اسئله عن الصور. واحده ثانيه يبقى فيها ايه؟ اختيارات. لازم تقرا الكلام ده يا جماعه. الكلام ده ما لا يقل عن 40% من ال 50%. 55% كمان نظري في الويندوز. خلاص؟ لان كان زمان المفروض ان احنا كانت الناس في الايس دي بتدرس حاجه اسمها اي تي انفورميشن تكنولوجي ماده، فهم دامجين الانفورميشن تكنولوجي مع مين؟ مع الويندوز الاثنين مع بعض، فهو لازم يدي لها حقها في الامتحانات او في الاسئله. فتركز عليها جدا. كان بيبقوا سبعه ميدل قبل كده. نعم. كانوا بيبقوا سبعه فروع. ايوه كانوا سبعه. اي تي، ويندوز، وورد، اكسل، اكسس، باور بوينت، انترنت، كانوا انترنت كمان بتاخد فيه انترنت واوتلوك بس هو امتحان واحد. تمام؟ لكن دول دلوقتي اربعه، فهم دمج اصلا اي تي مع الويندوز وسموها اونلاين اكسنشن، والوورد والاكسل والانترنت ودمجوا وشالوا الاوتلوك وحطوا مكانه برنامج اسمه ليتمس وهناخده ان شاء الله هنتدرب عليه. الشاهد ان انت لازم تطبق بايدك. طيب اشطر واحد فيكم اول مره يفتح فيها الاختبار ده معناه ان هو صعب؟ لا مش معناه ان هو صعب، معناه ان انت اول مره بتسوق عربيه تبقى هتعمل ايه؟ هتدور وتمشي ولا ممكن تخبط شويه، ممكن تعمل ايه، ممكن تاخد صح؟ فهي نفس القصه، انت اول مره بتتعامل مع اختبار الكتروني خلاص؟ فالاختبار الالكتروني محتاج منك خبره، محتاج ان انت تشوفه مره واثنين وثلاثه، محتاج ان انت تشتغل عليه. طب انت اللي اول مره اللي قلنا اشطر واحد جاب 60% ده ممكن من ثاني مره جاب 98% عادي جدا، وده وارد. وده انا ليه بقوله لك؟ مش بخوفك، لكن بقول لك لو انت حصل لك ده طبيعي، ما تقلقش ان انت مع مره مع الثانيه مع الثالثه هتلاقي نفسك الموضوع ايه؟ بقى سهل. طيب الناس البطيئه اللي هتلاقي نفسها عارفه اسئله الامتحان لكنه بطيء، تعمل ايه؟ هتحل اول 25 سؤال. يعني احنا قلنا النموذج 50 سؤال، هتحل اول 25 بس. لو انت حسيت لو الوقت جيت تمتحن في اول مره الوقت قفل عليك، فتبدا تعمل ايه؟ هنقيس الاول فيك الجانب المعرفي ان انت عارف اجابه السؤال ولا مش عارف. فانت هتحل في 45 دقيقه دول هتحل فيهم 25 سؤال الاولانيين، وتقيس درجتك. وبعد ما جيت تبدا السؤال وسلمت 25 هيبدا السؤال 26، لا انهي الامتحان وانهي الاختبار بقى، وقيس درجتك من كام؟ من 50%. يعني هتشوف انت جبت كام من 50%؟ طب جبت ال 50 حلو، انا كده عديت اول 50. طب جبت مثلا 30% او عندي 3 4 اسئله غلط في اول 25 سؤال، هتفتح الامتحان تاني وتحل بقى مين؟ ال 3 4 اسئله دول، لان في تجزئه رابعه في النموذج اللي هو 50 سؤال بيقول لك الاسئله اللي غلط عندك ايه؟ فانت اتاكد على اكدت عليهم خلاص انا جبته، بتقيسه ب 2% لانه 50 سؤال في 100% يبقى كل سؤال عليه كام؟ 2%. فانت كان عندك 8 اسئله غلط، فبتقدر تشوف في ال 2% مثلا 10 اسئله تجيب 20%، خلاص يبقى انت كده حليت كل اسئلتك صح. ابدا بقى ايه؟ 25 التانيين. طب انا حليت ده وحليت ده، عايزين انت كده بقى عارف وخلاص، انت قست ان انت عارف. طب عايز اقيس ايه بقى؟ سؤالتي بقى لازم اقيس السرعه. طيب وطبعا الناس ما بتعملش كده، يعني الكلام ده انا بتكلم الناس دي، انا كده بتكلم في مستوى مين؟ اقل واحد. يعني اتكلمت عن اعلى واحد واتكلمت عن ايه؟ طب الناس اللي في النص، لا ابدا حرك ايدك وانت حل امتحان، وهيجي لك اسئله غلط، الاسئله الغلط دي صورها. طبعا انت قبل ما تنهي الاختبار محضر موبايلك، اول ما الموبايل ما يخلص اروح عامل ايه؟ او انا خلص الامتحان اروح مصور الاسئله. صور الاسئله كلكم بقى، كله يصور الاسئله دي، ونبدا بيوم ان شاء الله. ان شاء الله يعني نحاول نضبط نفسنا النهارده ناخد جزء كبير في الوورد، عشان يوم الاربع نبدا معانا مثلا ساعه ولا حاجه نقدر نفتح فيها ايه؟ امتحانات. نبدا بقى مثلا استاذ ياسر عنده ثلاث اربع اسئله، استاذ سيد عنده ثلاثه ثانيين، هتلاقي في اسئله مشتركه يعني غلطه الناس كلها، وفي اسئله كل واحد. فبناخد الاسئله دي والاسئله دي والاسئله دي والاسئله دي، ونبدا نعمل ايه؟ نقول ملحوظات كل سؤال. طب هل النموذج ده اللي هيجي لي؟ لا مش النموذج ده اللي هيجي لك طبعا، لكن هيجي لك فكره شبيهه. يعني بيسالك في الكوبي هيسالك في الكوبي زي كده، لكن هيغير المصطلحات، هيغير اسماء الفولدر اللي هو بيقول لك اعمل لها نسخ، هيقول لك هيغير اسماء الفولدر اللي هو بيقول لك انشئها، هتبقى التغيير بنفس الشكل ده. عندنا في الامتحانات نموذجين، نموذج قلنا ال 50، ونموذج اللي هو النيو سيلابس ده بيبقى فيه ثلاث امتحانات صغيره، كل نموذج بيبقى 12 سؤال تقريبا. ال 12 سؤال دول في منهم حاجات جديده، يعني ازاي تتصل بالواي فاي لسه ما قلتهالكمش، يعني دي انا بقولها في الاختبارات. ازاي تشيل فلاشه بامان او تزيل اي جهاز، سواء فلاشه او برينتر او اي حاجه تزيله بامان، لسه برضه ما قلناهاش. سؤال الضغط لسه ما قلناهوش. دول اسئله انا بخليها لما حضرتك تشوفها فين؟ في الامتحان. لان هنا واي فاي انا مش هعرف اقول لك ازاي تتصل بالواي فاي، لان انا مش على واي فاي اصلا، والاجهزه اللي انا بشرح لك عليها ما عليهاش واي فاي. الفلاشه ممكن اقول لكم دلوقتي، حد معاه فلاشه؟ هو ليكم الفلاش، سؤال الفلاشه ده اقوله لكم. بس انا بخليه عشان ايه؟ نحل النماذج والناس تبقى عارفه ان في لسه ايه؟ اسئله في الامتحان هناخدها. سؤال الضغط انا هشرحه النهارده. طب هل هيجي لك سؤال الضغط ده في الامتحان؟ هيجي لك هو اساسا هيجي. طب هنمتحن او هيجي لنا الضغط على وين زيبر رول رار، ولا ده ولا ده، هيجي لي على حاجه اسمها الليتموس اللي احنا بنقولها. طيب لما هاجي اشرح النهارده هتلاقوا الامتحان متقسم، السؤال الواحد متقسم لجزئين، يعني هتعمل حاجتين. طب هل هيجي لي بنفس الصيغه وبنفس الشكل كده في الامتحان؟ لا. امال هيجي لي ازاي؟ انا هشرح لك الاول البرنامج وتفهم البرنامج وتفهم الخصائص بتاعته، وهشرح لك على البورد السؤال اللي هيجي لك. يعني انا هقول لك السؤال اهو، هتدخل تلاقي السؤال بالصيغه 1 2 3، فانت تدخل تلاقي تعملها ان شاء الله، وان شاء الله كويسه معاك، لان في اختلاف بس اختلاف بسيط. تمام. ده بالنسبه لاسئله الضغط. وبالنسبه طيب الناس قلنا طبعا هتحل وهتجيب بقى اسئلتك ونبدا ايه نحل مع بعضنا. ايه اللي هيصنع الكلام ده؟ ان شاء الله ناس كتيره جابت 100% عادي جدا في موديل الويندوز، وفي ناس جابت في البورد، وناس جابت في الاكسل، وناس جابت في النت الفضل ده الحمد لله رب العالمين. تمام؟ فانت ممكن تبقى واحد من الناس دي. ممكن تبقى خارج بال 100%. معظم الناس 97 97 94 الناس بتقل بالثلاثه دول. 97 بقى عنده سؤال، 94 مثلا بقى عنده سؤالين مثلا غلط. خلاص؟ طيب في 89 ده بقى اللي نزلنا المستوى الناس ال 89. ما جبتش 89 هتسقط. يعني ما جبتش اقل من كده 89 86 بعد كده بعد ال 86 خلاص اعرف انك سقطت. فعشان كده مش عايزك تركز على الامتحان بس. مش عايزك تركز على الفيديوهات والاسئله التجريبيه بس. انا عايزك تركز على ايه؟ الماده العلميه كلها. هو مش هيخلق لك اسئله، هيجيب لك اسئله بره المنهج؟ استحاله. لكن هيجيب لك اسئله فين؟ ممكن يجيب لك بقى اسئله بين السطور. اسئله بين الحاجات اللي احنا كنا قاعدين بنتكلم فيها وبنتناقش فيها فين؟ في الاسئله النظريه في اول مره. صعب الكلام؟ فيها مشكله؟ حد عنده اي استفسار؟ هو الامتحان الصيغه بتاعته تيجي عربي حضرتك السؤال ولا انجليزي؟ اللي انت عايزه، يعني انت في الامتحان عايز الصيغه عربي يجيب لك الصيغه عربي. وعايز الصيغه عربي واجهت الامتحان الانجليزي هيجيبها لك كده. عايز الاثنين عربي هيجيبها لك كده. طب مين اللي بيحدد كده؟ انت بتقول هو انت بتفتح بتقول انا عايز الامتحان العربي، عايز الامتحان الانجليزي. تختار اللغه قبل ما تدخل الامتحان اصلا. تمام؟ فعايزين كله عربي خلاص كله عربي. يعني الواجهه عربي والامتحان عربي كله عربي. وانا من تعامل مع الحصر اللي النص معايا الويندوز ديت عربي. فبتعامل من بدري على انه عربي. تمام. باقي صعوبة هنا دلوقتي في التعامل يعني. لا في الامتحان ده عربي. الامتحان ما تقلقش هتلاقيه عربي. بس عامة الكمبيوتر حالته في الانجلش يا جماعة. والانجلش مصطلح الانجلش نفسه عامة هو بيبقى شارح نفسه. المصطلح ده انما المصطلح العربي اصلا صعب لانه كان انجلش ومتعرب. خلاص؟ فانت لما تاخده انت بقى بتتعلم النهارده لاول مره صدقني انت هتتعلمه عربي زي تعلمه انجلش. احنا الانجلش بتاعنا مش الانجلش اللي هو المعقد او الانجلش بتاع في اللانجوج الجلوبال. احنا ما هو الا مصطلحات. عرفت المصطلح، عرفت قائمه هما تعرف من جبتها مره بس انسيرت يعني يعني عرض. مش انا الكلام ده كله؟ يا دكتور. نعم؟ طب يلا ماشي يا باشا. كمامات يا عم. كمامات. تمام؟ تعالوا نطلع على الكنترول بانل. نتكلم على الكنترول بانل او على الفلاش. لو انا عايز امسح مثلا الفلاشه بتاعتي. خلاص؟ الفلاش عشان اعمل لها ايجيب ده السؤال اللي احنا المفروض ان احنا نعمله. هنطلع على الكنترول بانل على طول. نعم؟ سلام. فين مش كلكم جايين ولا ايه؟ في عيال محضرتك. طيب ماشي بعد الصلاه دي خلاص. انا عايز اعمل ايجيبت او عايز اعمل اثارات كده مثلا. كنترول بانل. كنترول بانل بتاعي اللي هي لوحه الايه؟ التحكم. زي ما اتفقنا وخدنا لوحه التحكم اخدنا فيها ايه؟ خدنا فيها ايه؟ اول حاجه خدنا فيها سيستم هاردوير. سيستم اند سكيورتي. سيستم اند سكيورتي بعمل فيها ايه؟ انا سالته في كنترول بانل. سيستم اند سكيورتي. اول حاجه شاركونا سيستم اند سكيورتي. اول حاجه اللي هو السيستم بتاعي اخدنا فيها الحاجه اللي اسمها جدار الحمايه. جدار الحمايه ده اللي بيتبني منين؟ من الهاكر. السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ بالتعاون مع وزارة الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركز معتمد دوليا موجود على موقع شركة السيدين. خلاص. نلعب الفلاشة اي ديفايس في نفس المكان كده. خلاص عايز اسمع خلاص انا كده بقول لك سيف تو ريموف، يعني انت كده في وضع الامن انك تسحب الكلاش. تمام تمام. خلصت ازاي؟ ما كملتش ثلاث ثواني. دي جامده قوي. ايه يا عم بغرقان تحت الشاي؟ لا ما استحى الدنيا مقلوب. اه. هو بس كده علشان مش هيسحب كل الناس والجو. ايوه الشتاء الدنيا مقلوب. ايه؟ الشتاء هو زي الشوارع. مالهم شيء؟ اه طبعا ده جان جان جان. يعني انا متابعه لان انا بس زمايلي ناس زمايلي مدربين يعني في تصدر الشعب الرياضي وقريبين منه. لا وكمان قريب وبيدخل يعني وبيتصور مع الناس بقى وبيسلم عليهم يعني قريب بني ادم بسيط يعني. هو بعد ما كان منصور نسابه وراح صح؟ مرتضى منصور ده يوتر اي حد كان بيسابوش. طيب اول شرط من شروط الدخول على الامتحانات يا جماعه، لازم لو انت عايز تصدر الكلام ده على اللابتوب بتاعك او اي حاجه، لازم تكون عندك ويندوز 7، لازم يكون عندك اوفيس 2010، لازم لما تيجي تدخل على الامتحانات تدخل من على الانترنت اكسبلورر، هتلاقي اللينك اللي موجود ده اسمه لينك ليتمس لينك. تمام؟ نبدا بقى يقول لك ايه؟ دايما كل الحروف كابيتال يا جماعه تمام، اي وبيبقى رقم 3 4 9 5 6 7. نعم لا كل واحد ليه يوزر نيم. كل واحد ليه يوزر نيم وما تقولوش لحد. في ناس بتتكلم مع اخويا الاي دي للكل تسجيل الدخول عارف الايه ده للكل؟ اه كلمة المرور لازم تكون برضه حروف كلها كابل كلها كابتن؟ لازم كله كابتن. استاذ حضرتك ممكن تحط المايكروسوفت معانا اوفيس عربي في الاثنين طب معيد قوي فرصة بقى عايزين كل اكتيفيشن حاجه معلش يا دكتور بعد اذن حضرتك احنا لو دخلنا وعملنا الامتحانات دي هتاثر على الامتحان اللي احنا هنمتحنه واحنا مخلصين لا هو الامتحانات دي ولا ليها اي علاقه بالامتحان بصوا يا جماعه بصوا عشان ما ينفعش اقعد مطول هنا بس لازم الاختيارات تكون سريعه عشان الامتحان يفتح معانا ادي اول امتحان ادينا اهو لما انا اغير الامتحان ده الامتحان ما بتاعش او ادي النموذجين ده النموذج ال 50 لو حد عايز يصور الكلام ده صوروه فيديو ادي النموذج ال 50 وادي النموذج اليو سيلابس اللي هو الصغير انا بختار ال 50 سؤال يبدا يقول لك انت عايز تمتحن على فيرجن كام سيلكت اوفيس انا عايز امتحن على ويندوز 7 واوفيس كام 2010 الكلام ده مش بتاعكم يعني الكلام ده لكن احنا بنتراكم عليه ده اللي هو مادة الدايت بتاع زمان الاي تي وادي الويندوز وادي الوورد وادي الاكسل وادي الاكسس وادي الباوربوينت وادي الميت احنا عايزين مين الويندوز فالويندوز بيبقى تاني ماده وجرب اختار تاني ماده كده واقول له ابدا المفروض ان الامتحان هيفتح ان شاء الله ياما لو ما فتحش بقى اكيد هيبقى في ضغط نت نشتغل وورد ونفتح الامتحان بقى نفتحهم كل الامتحانات ان شاء الله كل الايه للويندوز دول اتنين نت دول تلاته وورد وده تلاته ايه اكسل ده الكورس بتاعك ان انا اختار مثلا ويندوز فيرجن 5 اختياراتنا لازم تبقى سريعه في مثلا بارتيشن الاي شايفين يبقى المساحه هنا بيقول لك 117 جيجا فري اوف 146 146 جيجا يبقى الفرق فيه 117 وكام 117 خلاص المستخدم مين او المساحه كلها كام 146 لو انا دوست كده وقلنا هنا بصوا اهو ده اسهل يعني لما يجيب لك السؤال ده تروح انت عامل ايه؟ كليك يمين عليها وبروبرتيز خصائص هو اوتوماتيك هيقول لك اهو اليوز دي كام؟ المستخدم كام؟ ممكن يجي يقول لك ما هي المساحه المستخدمه مش الفارغه. طب لو قال لي الفارغه اهو يبقى مثلا اليوز 30 او هو 28 كسور الاختصار بتاعها كام؟ 30 الفري سبيس بتاعتي كام؟ 117 ايه؟ جيجا المساحه الكليه الكباستي كلها كام؟ وصلت؟ طب اكتب اي واحده فيهم يا دكتور لا لا اللي هو هيسالك عليه يعني لو قال لك الفارغ الفارغ بتاعك كام؟ معذره ان هو مثلا في الفارغ هنا الفري 126 وفي الناحيه الثانيه 117 فين؟ في اخر الصفحه ماشي 126 كذا كذا لو قال لك تجاهل الارقام القصور يبقى تتجاهل ده كده الصحيح خلاص؟ يعني اكتب 127 مباشره اه قال لك مثلا يبقى اكتب 28 جيجا بايت خلاص؟ طبعا هنا اليوز او ممكن تستخدم ايه لو هو قال لك اكتب الرقم الصحيح دوت اللي هو 30 30 او 100 كام يعني قصدي مش ما تكتبش ايه كل الكسور العشريه خلاص. طبعا الفارغ اللي هو المسافه البامبا ده كده المستخدم اللي هو المسافه الايه الزرق ده سؤال في الامتحان هتدخل تلاقيه ممكن يقول لك اعمل فورمات يبقى كليك يمين واقول له ايه فورمات اهو ده فورمات يبقى اروح انا واقف كده واقول له طبعا كليك فورمات واقول له ايه ستارت. بس طبعا الحاجات دي مش هنقدر نعملها. لو انا عايز افورمات الفلاشه بقف عليها واقول له ايه فورمات اهو ده سؤال ممكن يجيب لك هو يجيب لك الفري يا الفورمات تمام كده. ومن الواضح ان احنا مش هنعرف نفتح ده مش هنشتغل على الورد يعني نخلص بقى الجزئيه النهارده الورد بحيث ان احنا نسيب ايه لحد قبل البريك مثلا في يوم الاربعاء نحل عليه. تعالوا نشتغل الورد وان شاء الله